هي دي اللي ربنا بيقول له يوم الثلاثاء ده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في النار. ثم أما بعد، نكمل الكلام في شرح كتاب الورقات وندخل في فصل الإجماع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو باتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. هذا الفصل أو الدليل الثالث من أدلة التي اتفق عليها أهل الأصول، وبدأنا بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع ورابعا القياس، ولكن الثلاثة الأول هم اتفاق أو إجماع أهل الأصول على ثبوت الاحتجاج بالكتاب والسنة والإجماع. قال المصنف: أو الإجماع لغة يقصد به العزم، أي عزم على الشيء، ويطلق أيضا على الاتفاق على الشيء لقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا واتفقوا عليه. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أي لم يعزم على الصيام من الليل. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح عرفه المصنف، ونبدأ بكلام المصنف لأنه هو الأصل في شرح هذا الكتاب. قال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. قال: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، أي اتفاق مجتهدي وأمة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور. إنه قال اجتماع علماء العصر، يبقى يقصد العلماء هم الفقهاء أو المجتهدين، أقصد لا يشترط الفقهاء فقط، فقهاء محدثون أو المحدثون الذين لهم باع في الفقه أيضا، يبقى اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور. هذا معنى كلامه: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، أي على حكم شرعي، يكون الاتفاق على حكم شرعي اجتهادي. فخرج بقولنا اتفاق أن يكون هناك خلاف ولو واحد، فهذا لا يسمى إجماعا. لو خالف مجتهد واحد من أهل العلم هذا لا يسمى إجماعا. وخرج بالقول علماء أو المجتهدين، خرج منهم العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم شيء، سواء اتفق العوام أو المقلدون على شيء، هذا لا يعتبر. الأصل هو اتفاق العلماء أو المجتهدين. وخرج بقول علماء العصر، أو هو لم يقل، يعني إحنا قيدنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القيد يعني نضيفه على التعريف، إنه قال اتفاق علماء العصر، نقصد طبعا العلماء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا القيد يخرج بها إجماع أي أمة أخرى غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر. أيضا نقيد أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاق علماء العصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قيد آخر نضيفه بالتعريف، يعني لأن اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يسمى إجماعا أو لا يعتبر إجماعا من حيث أنه هو دليل، ولكن لأن الدليل حصل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مدام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاتفاقهم لا يكون دليلا إجماعا، ولكن يكون اتفاقهم على سنة من قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل، أو قال أمرنا، أو قال نهينا، أو كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعتبر مرفوعا حكما وليس إجماعا، هذا ليس نقلا للإجماع، ولكن كأنه يرفع هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا يبقى أمر النبي، نهينا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كما جاء في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا إقرار، فهذا كله يرفع إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو للوحي. ثم قال المصنف على حكم الحادثة، وعنى بالحادثة اللي هو الحكم الشرعي. يبقى أيضا عندما قيدنا بأن الاتفاق يكون على حكم شرعي، خرج الاتفاق على حكم عقلي أو على حكم عادي. فيعني إذا اجتمع أهل الأرض على أن السماء فوق والأرض تحت، هذا لا ينفعنا بشيء أو لا ليس معنا في هذه المسألة، ولكن المسألة تكون في الأحكام الشرعية. أما الأحكام الاجتماعية، الأحكام العقلية، الأحكام اللي هي التي لا تدخل في الشرع، هذا ليس معتبر عندنا أو ليس له في الاجتماع. مثل وليس ما حدث حادثة على حكم الحادثة، يعني مسألة فيها اجتهاد، لأن أصلا هو الاجتماع الإجماع هيكون على الأمر اجتهادي، يعني هو لم يتبين لنا فيه سنة، لو فيه سنة أو دليل شرعي أو كتاب فأصبح فيه نص، لكن الإجماع يكون على شيء هم اجتهدوا عليه واجتمعوا فيه، اجتهدوا في فهم النص واجتمعوا، هم خرجوا اجتماعا على هذا الحكم، فكانوا أي حادثة. فحكم شرعي مثل مثلا أجمع أهل العلم أو العلماء على أن الماء إذا لاقته النجاسة فغيرت من لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس، هذا إجماع، هذا إجماع على حكم شرعي. أيضا الاتفاق، نقول المقصود بنا بالاتفاق العلماء هو تواطؤهم أو تواطؤ فتواهم على هذا الأمر. بمعنى تواطؤ الفتوى يعني لا يشترط أن يجتمعوا أهل العلم حقا، يعني ممكن نتجد عالم في مثلا في مصر وعالم في الشام وعالم في الأردن وعالم في العراق وعالم في الجزيرة، وكل هؤلاء أفتوا في هذه المسألة فتواطأت الفتوى واحدة، ولا يشترط اجتماعهم ولا جلوسهم سويا، ولكن حصل الإجماع بأن تواطأت الفتوى من أماكن مختلفة على هذا الأمر، فصار هذا إجماعا. يبقى هذا أيضا يصح أن يكون نخرج منه أي قيد، يعني يقصد بالاتفاق بأنه لابد أن يتفقوا ويجلسوا ويتفقوا سويا. أيضا قال أيضا المصنف وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. هذه أمر من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة بأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وإن كان هذا الحديث الذي أتى به المصنف فيه كلام عند بعض أهل العلم، ولكن الأقوال الأخرى أو الأدلة الأخرى تبين بأن لا تجتمع الأمة أو المجتهد هذه الأمة لا يجتمعون أبدا على ضلالة، وأن خصائص هذه الأمة بأن جعل الله عز وجل أمناء على الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كانت في العصور أو في الأمم السابقة بعد يعني يموت النبي تجد أنبياء لبني إسرائيل يأتون حتى يصححون أخطاء ما بعد وقع ما بعد الناس ما بعد موت النبي، أي نبي من أنبيائهم، ولكن الله عز وجل بعد أن ختم الرسالات والأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل علماء هذه الأمة هم الأمناء على هذا الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فشرفهم بهذا الأمر، حتى أنه ذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا يبين شرف أهل الحديث وشرف المجتهدين في هذا العصر أو في جميع العصور بأنهم الذين يصدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الله عز وجل، وهؤلاء هم الموقعين عن رب العالمين، المجتهدين هم الذين يوقعون بفتواهم عن رب العالمين. فهذه المنقبة ليست لأمة غير أمة الإسلام، كما بين ذلك المصنف في قوله وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. الإجماع حجة لأدلة، كيف يثبت الإجماع أنه حجة؟ ثبت الإجماع بأنه حجة بأدلة من من القرآن ومن السنة. أولا من القرآن لقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذه يعني كنت قرأت بس أذكر المصدر، إن لها قصة مع الشافعي عندما أرادوا أن يعني كأنهم يمتحنون الشافعي أو يعني، فقالوا له عندما ما أدري دخل عندما دخل مصر أو في رحلة أخرى، قالوا له: أنت تقول بأن الإجماع حجة؟ فقال: نعم. قالوا: ائتنا بدليل على أن الإجماع حجة. فرجع الشافعي ومسك الكتاب، قال ليلة كاملة يقرأ في الكتاب حتى وقع بصره على هذه الآية، فقال: ثم جاءهم ثم تلا عليهم هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين. هنا المسألة: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا المقصود به الإجماع. طب من أين أتى الإجماع حجة؟ لأن قرن الآية ومن يشاقق الرسول، شاقق الرسول أي ترك سنة الرسول بعدما علم، ويتبع أيضا غير سبيل المؤمنين، ما الحكم؟ نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فلما جاء الحكم في الآخر نوليه ما تولى ونصليه جهنم، فدل ذلك على أن ترك مشاققة الرسول وكذلك ترك سبيل المؤمنين وهو الإجماع أهل العلم، أن هذا فيه خسران مبين. أيضا من قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وإلى آخر الآية آية البقرة. فقول الله عز وجل شهداء على الناس يشمل الشهادة على الأعمال وأيضا الشهادة على أحكام الأعمال، هذا عموم. والشهيد قوله مقبول، الشهيد هو الذي قوله مقبول. فإذا كان الله عز وجل جعلنا شهداء على الناس، شهداء على أعمالهم وأيضا شهداء على أحكامهم، فلو كان الشهيد قال قولا في الأحكام فيكون أيضا مقبولا. أيضا من قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون إلى آخر الآية بالله، إن كنتم تؤمنون بالله ورسول آخر الآية في النساء. فدل ذلك على أن الآية مفهوم المخالفة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فإن اتفقتم فهذا حق، ما اتفقتم عليه يكون حق، وهو المقصود هو الإجماع وأن تتفق المجتهد هذه الأمة. أيضا من السنة كما جاء المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فنقول أيضا إن إجماع الأمة إما أن يكون حق وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فهو كيف يجوز أن تجتمع الأمة على باطل؟ وقد بيّن الله عز وجل أكرم الأمم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فهذا ينتفي مع الأدلة المتوفرة بيّناها بأن الأمة لا تجتمع على باطل. الإجماع على نوعين: إجماع قطعي وإجماع ظني. الإجماع القطعي هو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، ما علم بالضرورة كالصلوات الخمس، كتحريم الزنا، هذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، يعني لا أحد يستطيع أن ينكر ثبوته ولا كونه حجة، إلا طبعا الذي دخل في الإسلام جديدا أو نشأ في بادية بعيدة كما يقول أهل العلم، فهذا يعني هذا يعذر بهذا، أما غير ذلك فلا يعذر، إن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. وهذا الإجماع القطعي الذي أجمعت عليه الأمة له شروط ثلاثة: الشرط الأول أن ينقل متواترا سواء قولا أو فعلا، ينقل متواترا قولا أو فعلا، أن يقطع فيه بانتفاء المخالف، وهذه مهم الشرط هذا، يقطع فيه بانتفاء المخالف أي أن يكون قطعي أنه لا يوجد مخالف خالف في هذا الأمر. والثالث أن يكون مستندا إلى نص من الكتاب والسنة. هذا شروط الإجماع القطعي: أن ينقل متواتر سواء قول أو فعل، أن أيضا يقطع فيه بانتفاء المخالف، وثالثا أن يكون مستندا من الكتاب على نص من الكتاب والسنة. النوع الثاني هو الإجماع الظني. تفضل. يعني لما يكون الإجماع اللي ورد لنا ده له دليل من الكتاب أو السنة، من آية أو من حديث. هو مش الإجماع أصلا يوجد عن لما لسه أحدا يأتي بكلام القرآن والسنة إزاي استند إلى كلام القرآن والسنة؟ قول تاني. مش الإجماع الناس أصلا كانت بتجهله عندما يوجد كلام القرآن أو السنة؟ عندما لا يوجد. عندما لا يوجد. بس هو كما سنبين إن الإجماع أو لابد أن يكون مستند إلى كتاب وسنة، ولكن لم يصلنا إحنا هذا المستند، إن لو وصلنا هذا المستند كنا خلاص عندنا الكتاب والسنة فيه، لكن إحنا وصلنا الإجماع في أزمنتنا، لكن كيف أجمع أهل الأمة؟ قد يصلك المستند وقد لا يصلك، تأتي معنا هل الإجماع لابد له المستند أم لا؟ والراجح لبعض أهل العلم قالوا لا، الإجماع لوحده دليل، ولكن الإجماع الراجح أن الإجماع ليس منفردا دليلا. الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى كتاب أو سنة، سواء وصلنا هذا الاستناد أم لم يصلنا. يعني ممكن يكون الإجماع وصل بفهم، كما مثلا بعد موت النبي كما سنبين توريث الجدة، أبو بكر لم يكن لها يعلم لها في كتاب ولا سنة شيء، حتى جاء بعض الصحابة قاله ورث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم أجمع الصحابة لأنهم لم يصلهم فيها على أن الجدة تورث هكذا، فأصبح إجماع. هذا كان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو له استناد، ولكن أجمعوا لم يخالف منهم أحد. أيضا إن ممكن يأتي نص من الكتاب والسنة قول ويخالف صحابي آخر في قول آخر، فهذا لا يسمى إجماع. عندك نص وعندك نص وكل واحد فيه رأي من الصحابة فيه، لكن الإجماع أن هم يتفقوا على هذا الرأي الواحد. الظني هذا لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وهذا الذي معنى وهو يعني الذي يعني نتكلم عنه في الأصول عموما أو في الفقه. وشروطه هو نفس الشروط القطعية مع اختلاف شرط واحد، وهو أنه لم يقطع فيه بانتفاء المخالف. ليس هناك قطع بأن ليس هناك مخالف، وهذا يعني كما بين الإمام أحمد وما يدريك لأنهم اختلفوا عندما سئل عن مسألة الإجماع. لذلك قال ابن تيمية وهو الذي رجحه، قال إن الإجماع ينضبط ما كان عليه السلف الصالح والقرون الثلاثة الخيرية، الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. لذلك هو ابن تيمية يرى بأن الإجماع يعني أقوى ما يكون في القرون الثلاث الأول فقط، وبعد ذلك هناك يضعف هذا الإجماع لأنك انتشرت الأمة، فما يدريك لعل الناس اختلفوا كما قال الإمام أحمد. أيضا لابد أن تعلم بأن الإجماع أو الأمة إذا أجمعت لا يمكن أن تجتمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، لأنها لا تجتمع إلا على حق. فإذا اجتمعت الأمة ووجدت هذا الإجماع يناقض دليل عندك، فلا بد أن تتأكد، لا بد أن هذا الدليل إما دليل غير صريح في المسألة أو دليل غير صحيح أو دليل منسوخ. إن الأمة لا تجتمع على خلاف دليل صحيح وصريح وغير منسوخ. فإذا وجدت خلاف فانظر في الدليل، لابد تجد أن الدليل فيه شيء، إما أن الدليل ده غير صريح في المسألة أو غير صحيح أو هذا الدليل منسوخ. طيب ما هي شروط ثبوت الإجماع؟ كيف يثبت الإجماع؟ للإجماع شروط، منها أولا أن يثبت بطريق صحيح، بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو الذي نقل الإجماع ثقة واسع الاطلاع، الذي نقل الإجماع ثقة واسع الاطلاع أو يكون هذا الأمر مشهورا بين العلماء. لذلك مهم جدا أن تنظر لمن ينقل الإجماع، فليس كل من درس كتب مثلا المذهب وكان من متفقه المذهب أي مذهب من المذاهب الأربعة لا تقبل منه دعوة الإجماع، لأن دعوة الإجماع لابد أن تكون للمجتهد واسع الاطلاع، علم ما تقول مذهبه وما تقول المذاهب الأخرى وما خالف أيضا المذاهب الأخرى إذا كان هناك مخالفة، فيعلم أقوال أهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة أيضا. ثم بعد أن علم هذا يستطيع أن ينقل إذا كان هذا الكلام أجمع عليه أو خالف في أحد من المجتهدين في هذا العصر. لذلك مهم جدا أن تنظر إلى ناقل الإجماع، من الذي ينقل لك الإجماع في المسائل هذه. ثانيا، وهذه مسألة فيها خلاف ولكن اضبطوها، أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها. هذه صورة المسألة، أنك تجد في عصر من العصور مثلا خلينا في الصحابة، هناك قولين في مسألة ثم انقرض زمن الصحابة وجاء التابعين، فاجتمع التابعين على قول واحد منهم وقالوا اتفقوا على قول واحد وقالوا هذا القول الذي سنعمل به. في السابق كان في خلاف بين الصحابة على قولين، ثم جاء التابعين واشتفقوا على قول واحد من الاثنين وقالوا هذا الذي سنعمل به. هذا معنى أن يكون الإجماع على خلاف مستقر، يسبقه خلاف مستقر. هذه على قولين عند أهل العلم، بعضهم قال هذا الإجماع لا يصح لأن قول الطرف الثاني من الصحابة لا يموت قوله، كما قالوا الأقوال لا تموت بموت صاحبها، لأن هذا القول موجود، فما الذي جعل هذا القول نوقفه، لأنه واحد قال فتوى مثلا ومات معك 50 سنة 100 سنة 200 سنة قوله موجود. إحنا الآن على فتاوى الأمام الأربعة شوف ماتوا بعد مئات السنين إلى الآن كم ماتوا. فقالوا هذا القول الأول بأن إذا كان هناك خلاف مستقر ولم يحسم فلا يكون الإجماع لأن الأقوال لا تموت. وقول آخر إنه لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. يصح القول الثاني أن يكون حتى لو كان هناك خلاف ثم جاء العصر الذي يليه فاتفقوا على قول فأصبح هذا إجماعا وملزم للعصور التي بعده. والحق هذه مسألة خلافية هو لم يتعرض إليها المصنف، وقال هنا أولا احنا دخلنا في القول عشان المتن بس، والإجماع حج على العصر الثاني وفي أي عصر كان كما سنبين، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. المهم أن هذه المسألة مهمة من شروط الإجماع. بعضهم قال أنه لا يسبقه خلاف مستقر لذلك هو لا يرتضي هذا الإجماع إذا كان هناك خلاف مستقر، وبعضهم قال حتى وإن كان خلاف مستقر ولكن هذا الاتفاق بين أهل العلم قد صار حجة ويلزم العصر الذي بعدها. أيضا الشرط الثالث أن يحصل اتفاق بين جميع المجتهدين، فإن خالف واحد من المجتهدين لم ينعقد هذا الإجماع. العبرة فيه في نفس العصر وليس في عصر تالي، أن يحصل اتفاق بين جميع المجتهدين في نفس العصر. قال ثم قال هنا المصنف فإذا انقرض العصر وهم متفقون على أمر فلا يحل إحداث قول جديد. يعني إذا انقرض العصر واتفقوا على أمر صار هذا الأمر إجماعا فلا يحل أن تحدث قولا جديدا. وأما إذا لم ينقرض العصر وبقى بعض هؤلاء المجتهدين أحياء ثم تبين له بأن هذا القول يخالف الصحيح ورجعوا وأخذوا بقول آخر فهذا يصح لأن العصر لم ينقضي. يبقى عند الكلام مقصوده هنا بأن انقضاء العصر مهم حتى يلزم الإجماع به، فأما إذا كان العصر لم ينقضي فهذا يمكن إحداث قول جديد لأن هنا الإجماع لم ينعقد. طيب هذه واضحة؟ مصنف لم يرتضي قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، حتى المصنف خالف هذا قال فإن قلنا انقراض العصر شرطا يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هو هذا الكلام يعني مقصوده برضو خلاف بين أهل العلم، هل لابد من انقراض العصر أولا حتى تلزم الناس بالاجتماع أم يكتفي أن العلماء اللي في العصر هذا اجتمعوا واحدثوا قول فمن جاء بعدهم في هذا العصر لابد أن يلتزم بهذا الاجتماع وليس له أن يحدث قول جديد. هذا القول الأول في المسألة أن المسألة أن لا يشترط انقراض العصر، بمعنى العلماء في العصر هذا اجتمعوا على مسألة ثم قبل أن ينقضي هذا العصر خرج يعني مجتهد آخر لم كان صغير في السن ثم خرج وأراد أن يخالف، فهل له أن يخالف هذا الإجماع أم ليس له؟ القول الأول خلاص الإجماع انعقد. القول الثاني يقول لا يعتبر إجماعا إلى أن ينقرض العصر أولا، كل اللي موجودين في العصر يموتون ثم يكون هذا انقراضا. القول هذا الذي ارتضاه المصنف قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر هو يقصد هنا إيش؟ الصورة الصحابة رضوان الله عليهم في آخر زمان الصحابة كان هناك تابعين وتابعين أصبحوا من كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب، وكان سعيد بن المسيب وغيرهم مجتهدي ويفتون، فيريد أن يقول لو قلنا بلابد من انقراض العصر الأول يبقى لو الصحابة اجتمعوا على أمر ثم في آخر عصرهم ظهر هذا المجتهدين من الكبار المتابعين وأراد أن يخالفوا الصحابة فلهم أن يخالفوا لأنهم لسه في العصر والعصر لم ينقرض. فهو قال يبقى لابد هنا لا نشترط انقراض العصر ما دام أهل العلم في هذا العصر اجتمعوا على مسألة حتى وإن جاء بعدهم من أراد أن يخالف فنقول له هذا إجماع صار إجماعا، إلا إذا هم اجتمعوا كلهم مرة أخرى وخالفوا الإجماع. الصورة واضحة ولا لا؟ واضحة؟ هو بس العصر هنا المقصود به هو العلماء اللي في العصر نفسه نعم نعم. فمعلش حركة انقضاء العصر ده ينقضي بموت المجتهدين الذين موت المجتهدين الذين في هذا العصر. حتى زي ما هو بيموت مجتهد واصعد مع ذلك قال هو يريد ان يقول ان الاجماع لا يشترط الانقراض. يعني لو حدث ان احنا في عصر يعني مجتمع كل المجتهدين الان على امر معين واتفقوا عليه صار اجتهادا، يعني مثلا ايش مثلا تحريم السجائر مثلا، او مثلا تكلموا في مساله الصلاه في الطائره، هذا امر حادث جديد ما كانش في طائره زمان، فقالوا هل ان صح ان نصلي في الطائره ام لا نصلي في الطائره، فاتفقوا بأنه يمكن الصلاة في الطائرة ويجب مثلا استقبال القبلة ويجب أن يصلي هكذا، هذا أمر حادث وشرعي واتفق أهل العلم جميعا عليه وقالوا اتفقنا عليه خلاص صار هذا إجماعا، حتى لا يشترط أن يموت كل الناس دي ثم نقول هذا أصبح إجماعا نلزم به غيرنا على القول الأول. اللي بيقولوا بالقول الثاني بقى اللي هو يعني لابد أن هم ينتهي العصر، يقصدوا إيه بالعصر؟ العصر يعني أن العلماء دولت اللي اتفقوا عصرهم اللي هم قاعدين فيه مثلا 100 سنة مثلا القرن تنقضي ولا يخالفهم أحد، فيصبح هذا الإجماع ملزم للعصر الذي بعده. المجموعة اللي اجتمعت دي تموت كلها، مش المجموعة بس، العصر كله مجتهد هذا العصر اللي هم موجودين في هذا العصر مش تحصل. يعني ما هي لذلك قلنا هي تصعب، هيحصل عليها الدور كما يقولون. يعني انت الان ما هو ده اللي حدث للجر ان هم يقولون لا يشترط انقراض العصر. ليه؟ لان حدث ان كان في كبار تابعين في زمن الصحابه زي سعيد بن المسيب وغيره، وهؤلاء كانوا مفتون. فالان لو افتى سعيد وخالف قول الصحابي اجمع عليه فعلى عدم على شرط الانقراض، العصر لسه ما انقرضش، الصحابه لسه ما ماتوش، في ناس من الصحابه موجودين ومعهم تابعين والتابعين خالفوا الصحابه في هذا القول، يبقى اصبح هذا ليس اجماعا على هذا القول. نعم ده، لكن هو حدث انه وصل سعيد بن مسيب كان موجود وكان يفتي وكان في صحابه من الصحابه باقين لسه ما ماتوا. لذلك هو نقول ان لا يشترط انقراض العصر حتى يلزم الاجماع العصر الذي بعده. قال والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وهنا يريد ان يتكلم عن مساله الاجماع السكوتي. وقبله قال الاجماع يصح بقولهم وبفعلهم، اي ان الاجماع يحصل بالقول والفعل، فان فعلوا امرا ولم ينكر احد عليه منهم على الاخر واظهروه واتفقوا عليه وتواطؤوا عليه يعتبر اجماعا. يبقى الاجماع ممكن يكون بالقول وايضا ممكن يكون بالفعل، هذا ليس سكوتي، الان ليس اجماع الاجماع العادي، اجماع بالقول او اجماع بالفعل. قال ويقول البعض ويفعل البعض، يعني ممكن بعض العلماء يقول قول والعلماء الاخرين يفعلونه ولكن لم يقولونه، فيصح هذا ان يجمع القول مع الفعل ويعتبر ايضا اجماعا، لان الفاعل كانه اقر بالقول يعني اما قول او فعل. يعني واحد اجماع سكوتي، يعني واحد ممكن يقول ايش الصلاه في الطائره تجوز، ثم يجي عالم اخر ما قالش بالقول ده بس صلى في الطائره، ركب طائره وصلى، ورد ان العالم الفلاني صلى في الطائره، ورد ان العالم الفلاني قال بان الصلاه في الطائره لابد ان تصلي في الطائره حتى لا تضيع الفرض. فمعنى كده ان هو بيقول هذا قال وهذا فعل، والفعل هذا موافق للقول، فهذا فان كان هذا العالم وان لم يقل ولكنه فعل فيضم القول للفعل ما دام ليس هناك مخالفه، فيصح ان يقول هذا اجماع حتى وان هذا العالم لم يقل به ولكن فعله، يعتبر هذا موافق للاجماع وليس مخالف له. ثم قال وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، يعني اذا افتى احد المجتهدين في عصر في امر جديد واشتهرت الفتوى وسكت الآخرون ولم يخالفوه فيعتبر ذلك إجماعا، وهذا هو الإجماع السكوتي، إن أحد المجتهدين يخرج بفتوى وتشتهر الفتوى مهمة تشتهر للناس وللعلماء الآخرين ثم يسكتون ولا يخالفون هذا، فهذا يعتبر إجماع سكوتي. هل هو حجة أم لا؟ فقيل هو حجة قطعية مثل الإجماع القولي، وقيل حجة غير قطعية، وقيل بعضهم قال ليس بحجة، وأكثر ما يعني استدل به الحنابلة في مذهبهم على الإجماع السكوتي هذا. وهذا طبعا الإجماع السكوتي كان قبل تدوين المذاهب. لا أنا ما قلتش، ما أديك مثال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة استخدموا الإجماع السكوتي. ولكن طبعا هذا مسألة الإجماع السكوتي تجدها قبل تدوين المذاهب، يعني بعد تدوين المذاهب. فلو وجدت فتوى مجتهد على وفق مذهبه حتى لو سكت أصحاب المذاهب الأخرى فهذا ليس يعتبر إجماع سكوتي، لأنه هو أصلا متعارف عليه أن المذهب ده مخالف للمذهب ده. يعني واحد من الشافعية أفتى بفتوى على وفق المذهب، فلا يشترط بان باقي المذاهب يطلع عليه عشان يقولوا له احنا مخالفين، لان خلاص اصبح هناك تدوين المذاهب، فمعلوم ان المذهب الشافعي يخالف المذهب الحنبلي مثلا في هذه المساله، او يخالف المذهب الحنفي. هنا هذا لا يعتبر الاجماع سكوتي، لان كان هذا قبل التدوين، لان لم يكن هناك تدوين المذاهب، وكان كل واحد يفتي حسب مدرسته. تبقى معنا مسألة هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل؟ يعني مقصود هذا السؤال اختلف فيه، هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل أو لا يحتاج إلى ذلك؟ بعضهم ذهب أن الإجماع لابد له من مستند، يعني لابد له من مستند، يعني لابد له من دليل سواء من الكتاب أو السنة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولأن ما لم يرد فيه نص فكأنه تشريع ما لم يأذن به الله، والله عز وجل قد نهى عن، قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقول الله تعالى إنما قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان الإجماع لا يستند إلى دليل من الكتاب والسنة فكانوا قول على الله عز وجل بغير علم، أو كأنه تشريع من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا قول، وقول آخر بل الإجماع نفسه دليل، ولكن الراجح بأن الإجماع لابد له من مستند، لأنه كما بينت الآيات هذه أنه تشريع، فلابد أن يكون مستند على دليل، سواء هذا الدليل وصل إلينا أم لم يصل، ولكن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل. الذين حكوا الإجماع في هذه الأمة قلائل، لذلك قلنا أن هم يعني يعدوا على الأصابع، منهم طبعا ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن عبد البر، هؤلاء هم العمالقة الكبار الذين تكلموا عن يعني اطلعوا على أوضاع العالم وعلى الناقلون العلماء، فكانوا قلة هم الذين ينقلون مسألة الإجماع كما قلنا. هل مسألة أخرى، هل يمكن أن يكون الإجماع يستند إلى اجتهاد أو قياس؟ احنا قلنا الاجتماع لابد من مستند، فقلنا استناده يكون من الكتاب ومن السنة، فهل يمكن أن يجتهد الاجتماع يكون مستند لاجتهاد أو لقياس؟ هو على ثلاثة أقوال، القول الأول لا يتصور ذلك وحصروه على الكتاب والسنة، والثاني قالوا يتصور ولكنه ليس بحجة لأنه لابد أن يكون هناك نص، والثالث وعليه الأكثر بعض أكثر الأصوليين قالوا أنه جائز وواقع، واستدلوا مثل الإجماع على تحريم شحوم الخنزير قياسا على اللحم، هذا بالقياس، والإجماع أيضا على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش المفرط قياسا على الحديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، فهنا أجمعوا على أيضا قاسوا الجوع والعطش على الغضب وصار إجماعا، فأرادوا أن يقول بأن هذا القول عليه الأكثر كما قلنا بأن الإجماع يمكن أن يستند إلى قياس أو اجتهاد. وقال المصنف والإجماع حجة على العصر الثاني، والله هذه تحتاج لبحث، لكن أنا قلت الأكثر، لكن حقا أنا ما فصلت فيها عشان نكون منصف، أنا نقلت لكم القول الأول والثاني والثالث وتحتاج لبحث، أنا يعني ما بحثت فيها هل يمكن أن أنا لكل يعني ما عندي كان أن الإجماع لابد له من كتاب أو سنة، لكن حتى وإن هنا استند قياس ما هو استند القياس على نص، فهذه يعني تمرر، يعني القياس لابد يكون هيكون على نص والاجتهاد بناء على نص، فكأنه آل على ذلك، لذلك يعني يظهر لي أنه ليس فيها شيء، لذلك وقال عليه الأكثر. الرأي الثاني حضرتك تقول أنه يجوز ولكن هذا سبق. نعم قالوا يمكن، ولكن هم لأن أرادوا أن هم هؤلاء قالوا أن الإجماع لابد أن يكون مستند لكتاب وسنة، يعني هو حدث، هو يريد يعني يريد يتصور ولكن ليس بحجة. يعني حدث فعل الإجماع. يتصور لكن مش بحجة، لابد أن يكون مصدره الكتاب والسنة. ولكن الثالث قال يعني حجة. تكلمنا في مسألة انقراض العصر، يتبقى هل الإجماع ينسخ أم لا ينسخ؟ قلنا الإجماع لا ينسخ، أنا آسف، الإجماع ينسخ أو لا ينسخ؟ الإجماع لا ينسخ أبداً، فإذا وجد نص صحيح في المسألة والإجماع على خلاف الحكم المستفاد من النص الصحيح لا يعني ذلك أن الإجماع ناسخ لهذا الحكم الثابت بالنص الصريح، لأن الإجماع لا يسمى إجماعاً إلا إذا كان مستنداً كما قلنا إلى نص من كتاب أو سنة، فالنص الذي استند إليه الإجماع هو الذي نسخ النص الثابت عندك، يعني إذا وجدت نص ثابت وإجماع يخالف هذا النص فلا تقول الإجماع نسخ النص، لكن تقول بأن الإجماع المستند على نص وإن لم يأتيك النص، وهذه طبعا إشكالية لأن النص ليس عندك، فكيف ستقول بأن الإجماع مستند إلى نص نسخ هذا النص إلا إذا تبين المسألة بالتحقيق فيها، لكن لا تقول بأن الإجماع هو الذي نسخ النص، لأن المخالف للنص الأول هو نص أيضا وليس الإجماع. تبقى معنا في الإجماع إجماع أهل المدينة، وهذه مسألة يعني تعرض لها الإمام مالك، وخلاصة المسألة فيها أربع مراتب، عمل أهل المدينة عندنا على أربع مراتب. المرتبة الأولى مايك شغال بس اللي بره ماشي جزاك الله خير. عمل أهل المدينة على أربع مراتب، الأولى ما كان يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم عن المد، مقدار المد، مقدار الصاع الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل المدينة في نقلهم هذا حجة باتفاق أهل العلم. الثاني ما كان عملا قديما بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، هذا حجة عند مالك والمنصوص عند الشافعي والظاهر من مذهب أحمد. المرتبة الثالثة أن يتعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين مثلا، وتعذر الجمع بينهما، ولابد من الترجيح. فإن كان لأهل المدينة عمل بأحدهما فمذهب مالك والشافعي يرجح عمل أهل المدينة. مسألة فيها تعارض، ولابد أنك تصير إلى الترجيح، لا يمكن الجمع ولا النسخ، لابد ترجح. فوجدت أهل المدينة على عمل من أحدهما، فعند مالك والشافعي يعملون بعمل أهل المدينة، عند أحمد وجهان في المسألة، وأبو حنيفة لا يحتج بذلك. هذه المرتبة الثالثة. الرابعة العمل المتأخر بالمدينة، اللي هو ليس ترجيحا وبعد مقتل سيدنا عثمان وليس نقل، عمل المتأخر لأهل المدينة، هذا ليس بحجة شرعية يجب اتباعها. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وعند المحققين في مالك، حتى لا يظن أحد أن مالك يأخذه على الإطلاق، المحققين في مذهب مالك أيضا لا يعملون، لا يعتبرون عمل أهل المدينة المتأخر حجة. يتوقع اتفاق الخلفاء الراشدين، الخلفاء الراشدين الأربعة رضوان الله عليهم، إذا عملوا عملا جميعهم يعني نفس العمل، هذا يسمى اتفاق، ولكن ليس بإجماع، وهو حجة، هو حجة ولكن ليس بإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هو حجة وليس إجماع. إذا خالف الإجماع القياس، هذه مسألة، يقدم الإجماع على القياس مطلقا، لأن إما القياس غير صحيح أو مستند إلى دليل منسوخ، يعني هنا مخالفة الإجماع مع القياس، قالوا يقدمون الإجماع على القياس مطلقا. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى شريح حيث قال له: اقض بما كتب الله، فإن لم تجد فبما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فاقضي بما قضى به الصالحون، وفي رواية بما أجمع عليه الناس. وهذه تحتاج لدقة النظر، لأن الصياغة يعني لا تقبل، ولكن استأنس بها، يعني لا تفسير أن مسألة اقضي بكتاب الله فإن لم تجد في السنة، فإن لم تجد، فهذه عدم وجود الشيء في الكتاب والسنة، هذا الكلام يعني يحتاج إلى مراجعة. ولكن نحن نبين بأن إذا خالف الإجماع القياس فيقدم الإجماع على القياس. مسألة أخرى: إذا اختلف الصحابيين على قولين، إن كانت هتأتي في قول الصحابي ولكن نختم بها، إذا اختلف الصحابة، مش الصحابيين أنا آسف، اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، إذا لزم من هذا القول رفع ما اتفق عليه، وإن لم يلزم ذلك فإنه يجوز إحداث قول ثالث. اكتبوها كده وأنا هفسرها. يبقى تاني: إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث إذا لزم منه رفع ما اتفق عليه، وإن لم يلزم ذلك فإنه يجوز إحداث قول ثالث. مثال: الجد مع الأخ في الإرث، اختلفوا الصحابة على قولين، الأول قالوا المال للجد وليس للأخ شيء، يعني مات الرجل عنده جد وفيه إخوة، فقالوا الجد يأخذ المال كله والإخوة لا تأخذ. القول الثاني أن المال للجد والأخ يتقاسمانه، يبقى اختلفوا على هذه القولين. هنا إذا أحدث قول ثالث هذا يكون باطلا، لأن القول الثالث يلزم منه حرمان الجد، هيقول إيش؟ ما الأول الجد فقط، والقول الثاني الجد مع الأخ، يبقى القول الثالث حرمان، هيبقى الجد يبقى الأخ فقط، وهذا يكون خارق للإجماع، لا يجوز العمل به، لأن الصحابة هم اختلفوا على قولين فقط، هم اختلفوا هل الجد فقط أو الجد مع الأخ، فلا يجوز إحداث قول ثالث وتقول بأن الأخ ممكن يأخذ منفردا، لأن هذا يخالف ما اجتمعوا عليه الصحابة في القولين، هذا يكون باطلا. المثال الثاني اللي هو يجوز فيه إحداث القول الثالث إذا لم يلزم منه رفع ما اتفق عليه، مثل مثلا فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، ورد بأن النكاح يفسخ بالعيوب الخمسة: الجزام والجنون والبرص والرتق والعنة. اختلفوا على قولين، قالوا القول الأول يفسخ بجميعها أي واحد منهم، وقول قال لا يفسخ بشيء منها، فلو جاء قول ثالث وقال يفسخ بالبعض دون البعض هذا لا يعد مخالف للإجماع، لأن الأول قال يفسخ الخمسة تفسخ، والقول الثاني قال الخمسة لا تفسخ. فلو جاء أحد وقال لا البرص والجنون بس هو اللي يفسخ، يبقى هذا لم يحدث قول يقتضي منه خرق الإجماع، لأنه هو إما لو قال بواحد أو اثنين أو ثلاثة هو مع القول الأول ما خالف فيه الإجماع. فهذا الصورة نكتفي بهذا الكلام. في كنا لو كان هناك وقت كنا دخلنا في حجة القول الصحابي حتى اربع مرات. المرتبة الاولى نقل ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشافعي قال به والمالك والأظهر عند الأظهر عند أحمد أو ظاهر مذهب أحمد. الثالث تعرض المسألة في الدليلين، والرابع العمل المتأخر. نعم في وجهين عند أحمد يأخذ يعمل به أو لا يعمل به، وأبو حنيفة لا يحتج به. نعم لا انا قلت لك ده اجيب لك مثال. بس هو ايش اللي مشكله في صلاه الطهاره؟ ما انت لابد تصلي لابد الفرض تصليه. ايش في هو الطهاره دبه؟ لا ما تصليش جالس، مش ما تصليش. احنا قلنا النفل على الدبه جالسه، اما الفرض لا يصلى جالسا، لكن لو اضطريت واقف على الدبه وعايز اصلي مستقبل القبله. مستقبل القبله ازاي؟ في سؤال انا بصلي مستقبل القبله ازاي بقى؟ بكلم الكابتن بتاع الطياره ببعت له البتاع، فبيبعت له وبعد كده وانت قاعد بيبقى فيه دايما وانت ماشي بالطياره بيبقى فيه بيرسموا الكعبه كده ويعمل لك اسهم اتجاه الكعبه فين، بس ساعات طبعا الطياره بتلف فبيغير الاتجاه، لكن انت وقت ما بتريد تصلي ممكن بتتصل بيه. ما انا على طول بعمل كده، بتصل بيه بيجي يقول لي القبله كده الكعبه مكه كده، هو عارف فوق وانت فاهم يعني هو ماشي في الطياره ما عندوش احداثيات. عندي طبعا مثلا عندي كذا واحد وبصلي واقف كمان مش على الكرسي. كان بيسافر الصين مثلا طب ايش فيه؟ لا مرسومه اتجاه في الدنيا في العالم كله، ولو تروح حتى امريكا في اتجاه للكعب، الفرق بس الزمن اللي انت بتتكلم عنه يصلي امتى، ده موضوع تاني. خلينا يعني نفرق المساله. اول حاجه اتجاه القبله، اتجاه القبله سهل انك تاتي به، سهل جدا، لان هو هم اصلا في بعض الطائرات بقى بيحطوا الرحلات بيحطوا اصلا الخريطه والكعبه فين، خاصه لو رايح في الشرق هنا في المنطقه العربيه كمان يعني، او انك تتصل تساله يعني تبعت المضيفه يقول لك اتجاه القبله هكذا تقف تصلي وخلاص. الوقت بقى عندك انت حسب وقتك، انت راكب امتى وانت فين؟ يعني انا بكلم يعني حسب وقت بتاع مثلا مصر مثلا. لا انت تركب الطياره الساعه كام وهل هتجمع ولا لا؟ هي الاشكاليه كلها عندك بتبقى في الفجر، اكبر اشكاليه في الفجر، لانك انت ممكن في اي صلاتين تانيين تجمع، اما تجمع قبل ما تسافر وتجمع التاني اول لما تصل، لكن هي بتبقى الاشكاليه كلها في وقت الفجر. لذلك هي دي اللي بتحتاج انك تعرف فيها القبله والتوقيت، انت طالع الساعه كام وانت فين وفجر فيه الساعه كام، يعني لازم تبقى حاله حاله عشان اوصفها لك. لكن انا يعني لو اكون طالع بيبقى عارف طالع الطياره بيعرف الحاجات دي الوقت الساعه كام. لا هو ملوش دعوه بالوقت، هو ملوش دعوه بالوقت. يعني دلوقتي انت مثلا في امريكا الطيارة طير على المحيط أصلاً، لا أنت في أمريكا ولا أنت في الفجر معروف فين؟ الفجر فيه شمس بتطلع. أيوة، فأنت التوقيت بتاعك اللي أنت فيه دلوقتي هيدركك الفجر مثلاً. مش هيدركك الشمس، فيه شمس يعني بتطلع فيه نور. يعني فأنت بقى بتبص بره بقى مش مالكش دعوة بالتوقيت. هو أنت بتبقى عارف أنت راكب الساعة كام؟ والفجر بقى قدامه مثلا انت في مصر قدامه ساعه، الساعه دي انت هتكون فين وانت ماشي؟ فانت بتسال وقتها بتقول له احنا فين دلوقتي؟ لو مثلا لو خلاص